يعالم بحلنا وحالنا اصلح لنا الحال عالدنيا دي وعين وكفينا شر الشيطان وشر انفسنا واجعل حياتنا لفعل الخير واجعل حياتنا لفعل الخير وبحق جاب النبي يا ربي وفاك ذكر الإله يا مريد هو سبب سعادتك ذكر الإله يا مريد هو سبب سعادتك لو كنت في ضيق حتل المولى بيسارك ومزرع الخير ومزرع الخير حتجنيج العيال بارك ولو الحرام شولك قلو دبوغك ولو الحرام شاورلك قلو دابولك ان ضاعت الدنيا بيك اصبر على وعدك خليك مع الله خليك مع الله خليك مع الله وكن باقي على وصوم وصال وصوم وصال واصبر على وعد فرج قريب فرج قريب فرج قريب وباب مفتوح للتايب قال انا فرج قريب فرج قريب وباب مفتوح للتايب قال انا عبدك عجب عجب عجب يا راجل ضيع في الذنوب وغرته دنيته لما دخل قبر سيبك من الكبر سيبك من الكبر وامشي فيها على قدك واخلص مع الله واخلص مع الله واخلص مع الله واخلص مع الله ولا تجمل في يوم وردك وصلي على المصطفى الهادي قول ألفين مدد يا حسين نظر إلينا يا اللي المصطفى جدك ذكر الإله يا موري هو هو ومزرع الخير ومزرع الخير هتبني العيال بعدك ولو الحرام شاولك كله ضفر مع الله خليك مع الله خليك مع الله خليك مع الله فرقوا قريب وبابه مفتوح فرقوا قريب عجبي عجبي لا أنا عجبي على ده أنا عجبي على عبدي ضيع في الذنوب ده أنا عجبي على عبدي ضيع في الذنوب وغرقت دنيته لما دخل أبو سيبك من الكذب سيبك من الكذب سيبك من الكذب وامشي وخلص مع الله وخلص مع الله وخلص مع الله ولا تهمل في يوم وردك وصلي على المصطفى الهادي وصلي على المصطفى الهادي وقل مدد يا حسين نظرة إلينا يا اللي المصطفى كفك حبيبي رسول الله أبدا كلامي بما لحزي أحمد حبيبي رسول الله حيث شفعنا في يوم الدين حيث شفعنا في يوم الدين واللي يصلى عليه يا جمال كلامي بمدح الزين أبدأ كلامي بمدح الزين أحمد حبيبي رسول الله أبدأ كلامي بمدح الزين أحمد حبيبي رسول الله حيكون شفانا في يوم الدين حيكون شفانا في يوم الدين العناية ضرب سلك العناية ضرب بيكسب الحلوين يا ما مريد انجذب ما عرفش نفسه فيه Thank you. بيجي في الحلوين يا ما يا ما يا ما يا ما يا يا ما يا ما يا معرفش نفسه فيه يا ما مريد انجلب معرفش نفسه فيه في ساحة السيدة ماما ماما ماما ولا في ساحة سيدنا الحسين ولا في ساحة السيدة ماما ماما ماما ولا في ساحة سيدنا الحسين ولا في ساحة بابا بابا البدو Oh. ولاد النبي للدنيا مش نصري عشا ولاد النبي للدنيا مش نصري دول طلقوا دنيتو دول طلقوا دنيتو وفيقا مش عاوزين انا قلبي حبي خلاص انا قلبي حبي خلاص انا قلبي حبي خلاص ورضيت بوعد عيني انا قلبي حبي خلاص ورضيت بوعد عيني لو ملوك لوموا علي وإيه يعمل اللوم فيه والله لو قتلتوني ما حسب ولاد الزين واكشف عليا يا طبيب وشوفه قربي صبري حلو قلبي اصبر على اللي اتاك الصبر حلو يا قلبي اصبر على اللي اتاك قول يا العبد يعمل ايه العبد يعمل ايه ما دام ستيرها الكريم وليا سلمها للي خلقك سلمها للي خلقك بإيده بقدرته سواك والكريم الحنون خلقك ومين هو الكريم الحنون هو الكريم الحنون هو الكريم الحنون خلقك ومين ينسى Sidney. الجلسة لما تتلولوا لما خطوا الغرور هذا مش على رجوع الرجال عزلوك من الطار وصل الطرف الأساس ضربوا ولما دلوا العواجب راحوا هناك عيروا حتى الملوك في السنة راحوا هناك عزوه ولما عرف غلطته راح للرجال الرجال قبلوه ودوه لأم غاشم سلمته الكابينة بيرشد على اللي وابا العينين وابا العلمين وسيدنا الحسين وسيد سعد الدين وسيد يونس وشهاب الدين وسيد أمدين وسيد عوض وابا مشعل بابا بلسان وكلمني قلت له يا بابا معايا جرح في الحيشة مقالين ملس علي يا بيض الشريف ده الجرح الطاب السيد اللي مقامه من الزاب ساج السيد اللي مقامه من الزاب ساج نقش المعلم وهو في الجلالة لكمل دنيا بفرق درجة بيا في سبايح وفي فضيلة يا بابا بتطعم الجاي باب وسكر من زغب ومرخم عتاب اللي بلاده بعيدة شحطته جابه واللي بلاده قريبة صار من حباب ساكن دي سوق البطل اسمه ابا العينين. البطل اسمه ابا العينين ملوش مثيل في الورم، وحياتك حيل العين رحم الحبيب النبي وقال له داريني يا زين داره ما بينا ما بين الرمش والعينين يا داخل الروح عند الجبين، يا داخل الروح عند الجبين زاهية ونوار فيها بقية النور، يا داخل الروح عند الجبين زاهية القلب يا مبروك يا حج عليك ترجع لنا يا غمش يا مدى يا بمشعل يا مدى وحد الدايب يا سيدي سال يا مدى سيدي محمد يا مدى يا روح يا روح سيدي خميس يا مدى يا وسط يا وسط يا مدى جبل الأسود يا مدى يا بوليف يا مدى يا بوليف يا مدى سيدي عبد الحليم يا مدى يا روح يا روح يا بولاس يا روح يا بولاس يا روح عبد الجليل يا بابا يا بابا سيدي عبد الرحيم يا إلهي يا روح سيدي سعد الدين يا مدى يا سيدي يونس يا مدى يا روح شيخ الصباح يا مدى يا روح يا بابا يا بابا ازاي انا وطعم وابا مش عن مطاموات ازاي انا وطعم وابا مش عن مطاموات من نسل طغى النبي ومن أسمى الرجال وحقي من كرم وحقي من كرم وهو آمان بأنه ساكن في قلبي وهو مهجتي يا بدر الشارق طاوي صدر الغزال